إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأله جل في علا ألا يحرمنا الأجر، وأن يجعل هذا المجلس في موازين أعمالنا. كما تعلمون ولا يخفى عليكم، ما للجلوس في بيت من بيوت الله من الأجور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى له ملائكة فضلا سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، حلقات العلم التي يذكر فيها ربنا جل في علاه وشرعه وسيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدوا بغيتهم تنادوا هلموا تعالوا، يدعو بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون فيحفون الجالسين شيئا غيبيا نؤمن به ونصدق به، لأنه قاله الصادق المصدوق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسألهم ربهم ماذا يريدون، ماذا يقولون، أي في جلستهم هذه، فيقولون يا رب، يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقول فكيف لو رأوني، قال فيقولون لو رأوك كانوا أكثر لك تمجيدا وأشد تسبيحا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى للملائكة فماذا يسألوني، قالوا يا رب يسألونك الجنة، قال فيقولون، فقال فيقول لهم يا رب هل رأوها، هل رأوا الجنة، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو رأوها، كيف لو رأوا الجنة، قال فيقولون لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا، قال فأشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا، أي الجنة، قال فمما يستجيرون، قالوا يستجيرونك من النار، قال وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو رأوها، قال يقول فيقول فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها فرارا. ثم يقول الله أشهدكم أني قد أجرتهم مما استجاروا. لذا إذا قال الواحد منا في مجلس كهذا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هنيئا له، قال فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، جاء وجلس له غرض من الأغراض، فيقول الله تبارك وتعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم من فضله وأن نجدد النية وأن نحتسب عند الله تبارك وتعالى جلوسنا في هذا المكان الطاهر، هذه البقعة المباركة، ودائما نحرص عليها ونأتي حتى نحصد أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. بل الأمر الآخر كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم من مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حتى ولو لم يكن في المسجد، حتى ولو كان في بيته، جلست مع أفراد الأسرة، الزوجة والأولاد من بنين وبنات، ممن المحارم كذلك، فتذكرهم بالله تبارك وتعالى وبشرع الله، تقرأ عليهم في كتاب الله وفي تفسيره، أو حديثا من أحاديث رسول الله، أو تناقش معهم قضية الصلاة وقبل ذلك التوحيد والطهارة، هنيئا لك. ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد غفر الله لكم. وأكثر من ذلك، قد بدل الله السيئات إلى حسنات، وهذا جود الله وكرمه سبحانه وتعالى، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. فلا نفرط في مثل هذا، وإنما نجعل من أغلى أوقاتنا لنجلس في بيوت الله تبارك وتعالى. لو نفتح كتاب الله ونقرأ فيه، ونقرأ في التفاسير المعتبرة، نقرأ ما معنى الآيات حتى نستشعرها إذا سمعنا الإمام يتلوها، أو إذا تلوناها نحن، حتى يكثر خشوعنا. إذا خشع الإنسان في صلاته هنيئا له. أما إذا غفل، نسأل الله السلامة والعافية، فليس له من صلاته إلا ما عقل. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم. غزوة بدر الكبرى، غزوة الفرقان، غزوة أرادها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على غير موعد. إنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعير قدمت من الشام، كان عليها أبو سفيان رضوان الله تعالى عليه قبل إسلامه، لأنه ما أسلم إلا مؤخرا في عام الفتح. لما جاء بهذه العير كان فيها 30 رجلا، وقيل 40، وفيها 1000 بعير محملة بتجارة قريش، وفيها من الخير ما فيها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: من كان منكم جاهزا فليأتي معي، يعني أنه جاهز من كل ناحية، نذهب، لأنه لم يكن هنالك موعد بمعركة ولا يعلمون بهذه القافلة أنها قادمة. فكثير من الصحابة لم يأتي، ما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 310 رجلا، قيل 14 وقيل 19، ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعل الله عز وجل أن ينفلكموها، يجعلها نفلا لكم من دون حرب. هكذا، لأنهم قد ساموا المسلمين في مكة سوء العذاب، وأخذوا بيوتهم وأموالهم وتجاراتهم، فالله تبارك وتعالى أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه العير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة، واستخلف فيها أبا لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على المدينة. كان قبل ذلك في مكة قد رأت عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب، رأت رؤيا أفزعتها هذه الرؤيا، رأت أن صارخا جاء يقول لقريش: أدركوا عيركم، اذهبوا إلى مصارعكم. ثم استسرت بها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: لا تخبر بها أحدا، اكتم هذه الرؤيا فإني فزعت منها. فكان العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان في مكة حينها، كان ممن خرج مكرها إلى هذه المعركة. لما جاء كان له بعض أصحاب، فطاف بالبيت ثم أخبر أحدهم حتى يكون هذا سرا بينه وبينه، أراد الله عز وجل الأمر أن ينتشر. فأخبر ذلكم الرجل آخر، حتى وصل الخبر إلى فرعون الأمة أبي جهل عليه من الله ما يستحق. ف فلما كان من الغد العباس يطوف بالبيت قال له إذا فرغت فإني أريدك. فجاءه العباس فقال يا بني عبد المطلب متى جاءتكم نبية؟ يستهزئ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أما كفاكم أن قلتم أن فينا نبيا والآن تقولون إن فينا نبية؟ لأن عاتكة رضي الله تعالى عنها قالت هذه الرؤيا ورأتها، فمن باب الاستهزاء به فقال العباس رضي الله عنه أنكر ذلك، ما أراد أن يتحدث معه في الأمر، ولكن قال له أبو جهل لننتظرنكم الثلاث، لأن قال الثلاث أيام، فإذا صارخ يأتينا. قالت فرأيته جاء إلى الأبطح فنادى بأعلى صوته يا لغدر ثلاث مرات، ثم صعد ببعيره على البيت فنادى مثلها، ثم صعد على أبي قبيس الجبل ثم قال ثلاثا مثلها، ثم أخذ صخرة ثم رماها، فما من بيت من بيوت قريش إلا ودخلته قطعة من هذه الصخرة. ثم مضت الثلاث ليال، وقد توعد أبو جهل العباس وغيره أنه إن لم يأتي خبر لنكتبن عليكم كتابا أنكم أكذب العرب، يعني نعيركم بها ما دامت العرب موجودة. فلما كانت الليلة الثالثة قد أرسل أبو سفيان، لأنه أدرك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء العير التي أقبلت من الشام، جاء فأرسل أبي ضمضم الغفاري، ضمضم الغفاري أرسله أن يأتي قريش بجنودها لأنه خاف على قافلته أن تسلب. ثم كان من دهاء أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه أنه تحسس هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخرج، فوجد مكانا فيه عير صغيرة وقد ذهبت، فأخذ بعرها ففتته فإذا فيه نوى تمر المدينة، فعرف أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء طريق الساحل هرب بعيره. ثم أرسل بعد ذلك أنه قد نجت العير، أرسل إلى أبي جهل وغيره من صناديد قريش أن ارجعوا لا تأتوا. فلما جاءت الثلاث ليال ورأوا أن الصارخ قد جاء، وأنه جدع أنف ناقته، وأنه مزق ثيابه النذير العريان، وأنه قال لهم أدركوا، علموا أن هذه الرؤيا كانت رؤيا حق، رأتها عاتكة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لذا قالت ألم تكن الرؤيا بحق ويأتكم بتأويلها فل من القوم هاربوا، فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما يكذب بالصدق من هو كاذب، حتى قالت في هذين البيتين، لأنها كذبت بل استهزئ بها، وقيل بأنها ادعت النبوة كما النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يصفونه بذلك. فلما جاءهم الخبر وأفزعهم تشاوروا جميعا صناديد قريش على أن يخرجوا جميعهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقاتلوه، فخرجوا في 1300، ورجع منهم 100، رجع منهم 300، فخرجوا في قرابة 1000 بعد ذلك، وخرج منهم صناديدهم وكبراؤهم إلا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له دين على رجل على العاص، فقال له بديني تذهب أنت بدلا مني، فذهب بدلا منه. وأراد أمية بن خلف أن يجلس، أجمع على القعود أن يقعد، فجاءه عقبة بن أبي معيط يستحثه على الخروج ولكن بطريقة ماكرة. فجاء وهو جالس عند البيت، جاءه بمجمر وفيه من الطيب ما فيه، فقال له: خذ هذا وتطيب به، فإنما يتطيب به النساء، يعني أنك جبان لا تريد الخروج. أراد، وانظروا إلى هذه الأساليب التي كان ينتهجها صناديد قريش من أجل أن يستحثوا بعضهم بعضا على الخروج. قال: إنما أنت من النساء، يعني تطيب واجلس في البيت واجلس مكانك. فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به، وخرج. وخرج أراد أن يذهب معهم، فذهبوا. كان لهم أعداء من بني كنانة، خافوا أن يخرجوا هم فيدخل عليهم بنو كنانة فيقتلون أبناءهم ويسلبون نساءهم. فانظروا إلى المكر كذلك، جاءهم إبليس، أجاءهم في صورة سراقة بن مالك، وقال: عندي بني كنانة، أنا أحميكم، أحمي ظهركم فلا يأتونكم. أراد منهم أن يخرجوا. وانظروا إلى حرص الشيطان والعياذ بالله. كذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا وأرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، كان هو السبب. إبليس جاءهم على شكل رجل من نجد، شيخ كبير، ثم جاء لهم بهذه الأخبار، حتى جاء أبو جهل وقال: فرقوا السيوف بين يدي شباب فيتفرق دمه، دم محمد صلى الله عليه وسلم، بين العرب، فلا يستطيعون أن يقتصوا من أحد. فقال إبليس: هذا هو الرأي، لرأي أبي جهل، فهو إبليس من أباليس الدنيا، من أباليس الإنس، أبو جهل فرعون الأمة. ثم ضمن لهم، وقد جاءهم على شكل سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أسلم بعد ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة، كانوا 314 وقيل 19، وكان معهم فارسان اثنان، وكان معهم 70 بعيرا، كان معهم 70 بعيرا، كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، يسير هذا فترة والآخر فترة والآخر فترة، وهكذا كل واحد يأخذ دوره، يمشي مرة ويركب مرة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير واحد. فكان هذا يمشي مرة وهذا يمشي مرة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نمشي وأنت تركب يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن، لما قالوا له نحن نمشي وأنت تركب، قال: ما أنتما بأقوى مني. وانظروا إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. حتى هو عليه الصلاة والسلام يريد أن يشارك في الأجر عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يركبون ويعتقبون بعيرا واحدا، وهذا لقلة ما في أيديهم، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من كان جاهزا، ظهره جاهز وكل شيء جاهز، فليخرج معنا. لذا لم يعاتب من تخلف عن غزوة بدر، لأنهم لم يخرجوا إلى حرب، وإنما خرجوا لعير قريش ليأخذوها وينفلهم الله تبارك وتعالى هذه العير. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كانت غزوة بدر في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة الثانية. جاء في البخاري، في صحيح البخاري رحمه الله، عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف منها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فلما وصل قريش وصل مسير قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجمع صحابته يستشيرهم في أمر قريش فماذا يفعل بهم، فأشار عليه أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة أن يقاتلهم، حتى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما حضر هذا الموقف تمنى أن يكون أو ود أن يكون له ذلكم الموقف من المقداد رضي الله تعالى عنه. قال جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال شهدت من المقداد موقفا فوددت أني أنا هو، وهم لا يحسدون أحدا وإنما غبطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما رأيكم في أن نقابل العدو؟ فقام أبو بكر فأحسن، يعني تحدث فأحسن، وقام المقداد فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة وقال أشيروا علي، هو لا يريد المهاجرين الذين جاءوا معه، لأنه جاء إلى الأنصار وبايعهم وبايعوه على أن يكونوا له أن يكون له الحماية عندهم في المدينة، فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلف بعضهم وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الأنصار أن تكون حمايتهم فقط داخل المدينة، فأراد أن يسمع منهم. فقام لما قال أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار، وذلك أن عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا. قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المقالة، ثم قال سيروا وأبشروا، يقول للمؤمنين سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله يريد أن يتقصى بذلك قدوم قريش، فعلم أن بينهم وبينه موعدا بسيطا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فوجدوا من أرسلته قريش ليجلب الماء، فوجدوا رجلين اثنين فجاءوا بهما، ذهب علي بن أبي طالب ومعه سعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى بدر إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فأصابوا اثنين من مشركي قريش فجاءوا بهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينها يصلي، فكان إذا سألوا عن قريش قالوا لا نعلم، وإذا سئلوا عن قريش مرة أخرى قالوا لا نعلم، فضربوهم الصحابة ضربوهما فأخبروا بذلك كذبا فيكفون عن يعني عن ضربهما، لأنه كلما قالوا لهما الصدق ضربوهما، فإذا قالوا عكس ذلك عكس الحقيقة كفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته وانتهى قال لهم: يا سبحان الله، يخبرونكم الحق فلا تصدقوهم وتتركوه فتضربوهم، ويخبرونكم بغير الصدق بالكذب فتصدقوهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: كم القوم؟ قالوا: لا ندري. قال: لا ندري. فقال: كم ينحرون؟ قالوا: يوما تسعا ويوما عشرا. قال القوم: بين 900 إلى 1000، وذلك من فتح الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بذلك. ثم لما قدم المشركون قريش ومن معهم قدموا بصناديدهم، قدم من صناديدهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وقدم حكيم بن حزام والحارث بن عامر بن نوفل ومجموعة وأبو جهل، يعني صناديد قريش عن بكرة أبيهم جاءوا، لم يتخلف منهم إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. ثم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها، جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: هذا موضع فلان وهذا موضع فلان. قال الراوي: والله ما جاوز أحد منهم موضعه، يعني هذا يقتل هنا وهذا يقتل هنا وهذا، فما جاوز أحد من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم موضعه إلا قتل. وهذا من المعجزات التي أطلع الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف من أجل اللقاء والحرب، فكان يعدل وفي يده صوت يعدل به، فكان سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه متقدما قليلا عن الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم غمزه بهذا الصوت في يده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوجعتني يا رسول الله، وقد جاءك الله وجاءك الله جاء بك الله عز وجل بالحق والعدل، فأقدني، اجعلني أستقيد منك، يعني كما نقول نحن الآن آخذ حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك. ثم كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليأخذ حقه هذا، فقال فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعتنقه قبل بطنه فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، لقاء حرب، إما أن تموت وإما أن تعود، حضر ما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر العهد بي أن يمس جلدي جلدك، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما جاء أبو سفيان واقتربوا من بدر أشار عليهم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، أشار عليهم أنه قد نجا أبو سفيان بالعير، فليس لنا وللحرب مكان، فالخير كل الخير أن نعود وقد نجت، لأنه جئنا لنحرس هذه التجارة هذه القافلة وقد نجاها الله، فعلينا أن نعود. فجاء إلى عتبة ابن ربيعة فقال له ذلك، فقام عتبة لأن له مكانة بين القوم وقال: اجعلوها فيا، يعني مسبة الناس والعرب اجعلوه فيا ونعود، فإن والله إما أن نقتل منا أناسا وإما أن يقتلون منا، يعرفون الحرب لا بد فيها من قتلى، وهؤلاء يعلم أنهم أبناء عمومة وإخوة وأبناء وهكذا، فقال: اجعلوها في تعيرني بها العرب ونعود. فلما وصل هذا المقال إلى أبي جهل قال: والله جبن، يعني ما هو إلا الخوف جعله يجبن، ثم سبه سبا قبيحا، وأراد الله تبارك وتعالى بمثل هذه الحوارات أن يكون اللقاء على غير موعد كما أراد الله تبارك وتعالى. أرسلوا قريش عمير بن وهب يستطلع ليعرف كم عدد القوم، فلما ذهب قال هم إلى 300 هذا العدد، وكانت لهم فراسة، كانوا يعرفون وكانوا من أهل الحرب، فقال هم إلى 300 ولكني رأيت المنايا على ظهر المطايا، يعني أولئك أناس لا يخافون ولا يهابون الموت. ثم أشار عليهم أن عودوا حتى لا يكون القتل، ولكنهم أبوا واستكبروا لأمر أراده الله تبارك وتعالى. ثم ذهب الأسود بن عبد الأسد المخزومي وأقسم أنه ليردن الماء الذي عند عسكر المسلمين، ليشربن من بدر، أقسم وأخذته العزة بالإثم، لأنه كان فارسا شرسا سيء الخلق، فأراد أن يكسر شوكة المسلمين وأنه يتجرأ بمفرده فيذهب فيشرب من مائهم فيعود. فلما جاء متغطرسا متكبرا خرج له حمزة أسد الله وأسد رسول الله رضوان الله تعالى عليه، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، فضربه فقطع ساقه، فجلس يزحف حتى يبر بقسمه. وانظروا إلى هذا الجبروت أنه الآن ثم ضربه الثانية فقضى عليه، وهو أراد أنه له قوة وله كذا وله كذا وأنه استطاع أن يصل بمفرده، لكنه قتله الله تبارك وتعالى على يد حمزة رضوان الله تعالى عليه. خرج قبل المعركة للمبارزة 3 من صناديد قريش، أخوان وابن أحدهما، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم طلبوا هؤلاء 3 المبارزة، فخرج لهم 3 من الأنصار، منهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا من القوم؟ قال فلان وفلان وفلان. قال عودوا، إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا، نريد جماعتنا. فخرج لهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، فخرجوا فتبارزوا قبل المعركة، فقتل حمزة وقتل علي من واجهه، وتخالف ضربتين عبيدة ومن معه حتى جرح، ومات من جرحه بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فضرب علي وحمزة 3 فقتلاه، واحتمل عبيدة إلى معسكر المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أصحابه ألا يفعلوا شيئا إلا بأمره إذا أمرهم، وهكذا الجند العسكر ينتظرون أوامر قائدهم، كانوا لا يخالفونه رضوان الله تعالى عليهم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بني له عريش بمشورة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بني له عريش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الله تبارك وتعالى يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، لأنهم أهل الإيمان ومعسكر الإيمان. فهو يناشد الله تبارك وتعالى، وأبو بكر يقول له رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. لأن الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين. ثم حرض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لهم، حرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وانظروا لما يكون وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسمعون مثل هذه الكلمات. فقال عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي يده تمرات، كان يأكل هذه التمرات قبل الحرب، قال بخم بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ بخم بخ، أراد أن يستعجل لأنه واثق في الله تبارك وتعالى، مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رمى بهذه التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. وفي رواية أخرى واه إني لأجد ريح الجنة، يعني انظروا إلى هؤلاء كيف ثقتهم بالله تبارك وتعالى وتصديقهم بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر طيبا قدوم الملائكة تقاتل مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. أمدهم الله تبارك وتعالى بملائكة يقاتلون معهم، وهي المعركة الوحيدة التي قاتل وباشر فيها الملائكة القتال مع المؤمنين، معركة بدر. ولما جاء رجل من المسلمين صغير يعني قصير القامة جاء ومعه العباس أخذه أسيرا، جاء بالعباس رضي الله عنه وكان ضخم الجثة كبير الجسم، جاء يقوده إلى معسكر المسلمين، فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هذا أسرني، يعني هذا ما يستطيع أسري أنا، انظر يعني حجمه وانظر إلى حجمه، والله ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وهو من الملائكة، ولكن سلمه بعد ذلك لذلكم الرجل. وكان الرجل يقول يا رسول الله أنا أسرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك. فهذا هو مدد السماء من الملائكة، جاءوا وساندوا وحاربوا مع المؤمنين، نصر من الله تبارك وتعالى، كما في سورة آل عمران وفي غيرها من السور أن الله عز وجل أمد بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، وكذلك 5000 من الملائكة مسومين، وهكذا. والآيات في كتاب الله في هذا كثيرة. ثم كان ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عريشه وأخذ حفنة من تراب ورمى بها النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي وجه ولا عين ولا أنف من معسكر المشركين إلا وأصابه شيء من هذه الحفنة، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا من معجزات الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله تبارك وتعالى أوصل هذه الحفنة في كف النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه القوم المشركين وإلى مناخرهم وإلى أعينهم كذلك، فما من وجه إلا وأصابته هذه الحفنة، وهذه ما رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا ممن جاءوا مع المشركين وقال لهم إن وجدتم هؤلاء لا تقتلوهم، إنما خرجوا مكرهين. وهذا من إطلاع الله تبارك وتعالى لنبيه على هؤلاء، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل، قال أبو حذيفة رجل ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أنقتل آباءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف، يعني لأقتلنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك فقال لعمر رضي الله تعالى عنه بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا حفص أيضرب وجه عم النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق. فكان أبو حذيفة هذا يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالها وهو بشر، حتى نعلم أن الصحابة بشر من البشر رضوان الله تعالى عليهم جميعا وليسوا بمعصومين، لأنه قال نقتل فلان وفلان ونترك فلان. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، ومنهم كذلك أبو البختري ابن هشام ابن الحارث سماها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل. فهؤلاء أطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأنهم خرجوا مكرهين لم يخرجوا باختيارهم. ثم كانت المعركة، وكان أبو جهل وكان فارسا مغوارا، كان من صناديد قريش، تهابه كثير من العرب، أعطاه الله قوة وجسما وحنكة. لكن لما جاء في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين بالجنة كان واقفا في المعركة، فإذا غلام عن يمينه وآخر عن شماله عن يساره يسألان أين أبو جهل، غلامان حدثا السن، أين أبو جهل؟ فقال وما تريد به؟ فقال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معاذ بن عفرة وقيل معوذ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح. ثم الآخر سأل يا عم، يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أين أبو جهل؟ فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يكون المقتول منا الأعجل، يعني إما أن يقتلني وإما أن أقتله. هذا الغلام يقول ذلك وذلك الغلام يقول نفس المقولة. قال فرأيت أبا جهل في المعركة فأشرت إليه، يعني أنه أخبرهما به، فذهب إليه فطعناه الاثنان، طعن أبا جهل حتى قارب وأشرف على الموت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحين رضوان الله عليهما، شابين صغيرين كلهما يقول أنا قتلت. فطلب منهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يرياه السيفين، فأرياه فقال لهما كلاكما قتلا، شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل فرعون هذه الأمة. ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصعد على صدره، فانظروا إلى الجبروت حتى حين الموت. قال والله يا رويع الغنم، يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني ما تفكر فيه حال قوتي وصحتي، مرتقى صعب، لأنه وضع قدميه على صدره. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم جز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله لأنه قد آذى المسلمين في مكة، وآذى كل من يذهب من المسلمين إلى مكة يؤذيه ويقول له أنتم آويتم الصباه، يقصد المسلمين، يرى أنهم صبأوا وتركوا دينهم وآويتم، يعني من يصفه بالشعر والكهانة والكذب، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل من المشركين 70 وأسر 70، وكانت فاجعة، لأنهم خرجوا في 200 فارس ولهم من يعني العتاد ما لهم، ولما قيل لهم ارجعوا فقد كفيتم، يعني سلمت القافلة وعادت، قال أبو جهل هذا والله لا نعود، وإنما نصل إلى بدر، لأن بدر كان موسم من المواسم كعكاظ وغيره من الأسواق، إنما نصل فتسمع بنا العرب ف فلا يزالون يهابوننا نشرب الخمور وتغني علينا القيان، يعني أنه غطرسة وكبر والعياذ بالله. ثم لما قتل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم طرح بعض المشركين في قليب في بئر، ثم مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأسمائهم يناديهم ويقول لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، تكلم جيفا يعني قد ماتوا لا يسمعون. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعون، غير أنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا، لا يستطيعون أن يجيبوا، ما يستطيعون أن يردوا، ولكنهم سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ماتوا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن عين قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه خرجت في المعركة من إثر ضربة جاءته بسهم فخرجت عين، فأرادوا أن يقطعوها يستأصلوها، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم فغمزها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وردها، فكان يقول قتادة رضي الله عنها: والله لا أدري أيهما أصيبت، يعني ما يدري هذه أو تلك. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رد عين قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أخذ في يده أذرعا من غنائم، وقد أحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله، فهي مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فكانت الغنائم في الأمم والأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام يوضع في أرض فلاة فتنزل نار من السماء فتحرقها فتقبل، لكن هذه الأمة خصها الله تبارك وتعالى أن الغنائم يوزعها الإمام بين المقاتلين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع بينهم. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صديقا لأمية بن خلف، كان صاحبا له، وتعرفون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون سويا وكانوا في أنديتهم سويا وكانوا من علية القوم، فرأى في يده كان في يده بعض الأذرع، فلما رأى أمية ابن خلف وابنه عليا من الأسرى أخذهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أتى بأسير يكون إما أن يفديه بكذا وإما وإما، فقال أمية لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ألك في لبن كثير؟ يعني اجعلني أسير عندك وأطلق سراحي وتأتيك من النياق والإبل ما لا يعد ولا يحصى، ألك في لبن كثير؟ فأخذه عبد الرحمن بن عوف هو وابنه، فلما رأى بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمية بن خلف وهو في يد عبد الرحمن بن عوف قال: والله إنه أمية، وكان يعذبه في مكة، كان يعذب بلالا كثيرا، وكان يخرجه إلى حر الظهيرة ويضع على صدره الصخرة الكبيرة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عن بلال وأرضاه. فقال: والله لا نجوت إن نجا. فجاء فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنه أسيري، يعني ما تستطيع تفعل. فنادى بلال رضي الله عنه في القوم: إنه أمية. فجاءوا فأخذوه من يد عبد الرحمن بن عوف فقتلوه، قتلوه لأنه قد سام كثيرا من المسلمين في مكة سوء العذاب. ثم بعد ذلك جاءت قصة الأسرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على أبي بكر وعلى عمر في قضية الأسرى أشار عليه أبو بكر أنه يأخذ منهم الفدية وأن يعلموا الكتابة وأن يطلق سراحهم لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم للإسلام، ومال لهذا الرأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له رأي آخر، قال: مكن فلان من فلان، يعني يقتله، ومكن فلان من فلان يقتله، يعني حتى يثخن في القتل. ولذا أنزل الله تبارك وتعالى آيات يسدد فيها رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الملهم، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن عمر منهم، ملهم رضوان الله تعالى عنه. ولكن أبو بكر رضي الله، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شفقة بهم، وحتى ينتقلوا من الكفر إلى الإسلام فهو له مغزى كذلك، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وآيات كثيرة: لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، الآيات. أما بعد ذلك جاء قصة عمير بن وهب وصفوان بن أمية في الحجر. كان ابنه هذا صفوان بن أمية، عمير بن وهب وصفوان بن أمية، كانا جالسين في الحجر، فأراد أن يتذاكر من قتل من قتلاهم، وكان من ضمن من أسر ابن صفوان ابن أمية، كان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسا عند الحجر يتحدثان، فقال عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال لا يجدون ما لذهبت إلى محمد وقتلته خلسة أقتله. فقال له صفوان: عندي أولادك أولادي وأموالي لك. فذهب هذا عمير بن وهب وشحذ سيفه سما، ثم انطلق إلى المدينة من مكة، وهما جالسان في الحجر، فذهب فرآه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو داخل، فقال: يا رسول الله، إني أرى في عينه شرا، يعني أرى أنه مبيت أمر لا خير فيه. فقال: دعه يا عمر، فإن الله حاجز بيني وبينه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الذي أقدمك؟ قال له: أسرى عندكم وكذا وكذا، نريدكم أن تردوا علينا أسيرنا، ابنه موجود عندهم. فقال: أوليس لغير ذلك قد جئت؟ قال: لا بل له. قال: وما خطب السيف؟ يعني متقلد سيفك. قال: تعلم يا رسول الله أننا نتقلده دائما حربا وسلما، يعني دائما نلبس، وهذا من دهائهم. قال: وجلستك مع صفوان بن أمية في الحجر، وأنه كفل لك كذا وكذا على أن تقتلني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، لأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عنه. قال: والله ما كان بيننا من أحد، يعني ما أخبرنا أحدا بذلك، فعلمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبره. فأسلم ودخل في الإسلام، ثم رجع إلى صفوان بعد ذلك فقبحه وسبه كثيرا. ثم بعد ذلك كان أخذ الفدا لما عرض، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في ذلك، جاء فداء أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة الذي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها، كان هو أيضا من ضمن الأسرى. فأرسلت زينب وكانت في مكة لما سمعت أن زوجها أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت في فدائه، فكان كل واحد له أسير يذهب ويحمل معه من المال حتى يفك أسيره فيعود. فأخذت قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة رضوان الله عليها حين دخل بها زوجها العاص بن الربيع، أهدتها هذه القلادة، يوم زواجها، فأرسلت بها إلى المدينة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تذكر زوجه خديجة رضوان الله تعالى عليها، فقال للصحابة رضوان الله عليهم: إذا استطعتم أن تردوا لها أسيرها ومالها فافعلوا. قالوا: نفعل يا رسول الله. ففكوا أسيرها الذي هو زوجها، وردوا كذلك إليها الذي جاء بها، ولكن أبو العاص هذا ابن الربيع رجع مشركا، وكان في تجارة إلى الشام، ومر به بعض سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا وغنموا ما كان معه من تجارة، فلما جاء وأخذوا ما معه كلها، كل ما معه من الغنيمة، جاء إلى زوجه زينب رضوان الله تعالى عليها، فجاء مستجيرا بها، رجع من الطريق واستجار بها وهو ما يزال مشرك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية أكرمي مثواه، لأنه كان زوجا لكنه الآن مشرك وهي مسلمة، ولا يخلصن إليك، لا يقربك. وصاها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تحلين له. ثم بعد ذلك رجعت السرية بعدما أسلم العاص بن الربيع رضوان الله تعالى عليه، أرجعوا إليه كل ما أخذوه حتى مطهرة، كانوا أخذوها ما يتطهر فيه ويوضع فيه الماء، أرجعوها لأنها لم تكن له، فرجع بها وهو ما يزال مشرك، رجع بها إلى قريش. أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذه المعاملة الطيبة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إليه التجارة التي أخذت كلها، أخذوها منها في سرية، ثم ذهب إلى قريش ووزع كل تجارته على أهلها، أعطى كل ذي حق حقه، ثم قال لهم: إني ذاهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأسلم. فرجع إلى المدينة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ما جاء في فضل معركة بدر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقد جاء عن رافع بن خديج قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، فهو من خيار الملائكة كذلك. فهذا لعظم مكانة هذه الغزوة، وأنها الفرقان، وأنه الله تبارك وتعالى جعل فيها نصرا مؤزرا سمعت به العرب أقصاها وأذناها. ثم جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لن يدخل النار رجل شهد بدرا وكذلك صلح الحديبية. وجاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه لن يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة ولن يدخل النار، وذلك لأنه شهد بدرا وشهد الحديبية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك حارثة ابن سراقة أصابه في بدر سهم غرب، يعني لا يدرى من أين جاءه، هكذا لا يدرى من أين، سهم غرب، فجاءت أمه تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت بالبكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات في هذه الغزوة 14 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه القصة نستفيد أمور كثيرة، أنه ينبغي لنا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السيرة غزواته، وكيف كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل حتى أعداءه، فكان لا يغدر وكان لا يكذب عليه الصلاة والسلام حتى في حال الحرب، مع أنه رخص في الحرب والحرب خدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج وله أسلوب رضوان الله تعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر وأن نجتنب الكذب. كثير من الناس الآن حتى في المزح يكذبون، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في حوافها، لمن ترك الكذب، لمن ترك المراء أي الجدال ولو كان محقا حتى ولو كان على حق، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. اترك الكذب حتى ولو مزحا. انظروا إلى هذه، زعيم كفيل وضمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. فانظروا إلى هذه، الكذب كثير الآن في هذا الزمن انتشر، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة مع وسائل التواصل هذه، أحيانا لا يتثبت الواحد فيرسل الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسله فينتشر فيبلغ الآفاق. وفي حديث سمرة ابن جندب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر برجل قائم وفي يده صخرة وآخر مضطجع، هذا الرجل القائم في يده هذه الصخرة يلثغ بها رأس هذا المضطجع، يجعله يتشقق هذا الرأس، ثم تتدحرج هذه وقت الأذان. فنتنبه لمثل هذه الأمور، وهو الكذب الذي استهان به كثير من الناس، والله المستعان. قلت لكم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم وآخر مضطجع وفي يد القائم صخرة يلظخ بها رأس المضطجع، ثم تتدحرج هذه الصخرة فيذهب فيأتي بها فيعود فإذا رأسه قد عاد كما كان، وهكذا، وهذا عذاب برزخي إلى أن تقوم الساعة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كما في آخر الحديث، قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والآن تعرفون كذبة بسيطة وتضغط إرسال فتنتشر وتصل إلى الآفاق، قد تخرج إلى إطار محيطك ما أنت فيه بآلاف الكيلوهات. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتنبه لمثل هذا. الأمر الثاني أن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة جليلة، وهذه من نعم الله علينا، نذكر ذلك فنتضرع إلى الله ونحمده ونشكره على ما أولانا من هذه النعمة العظيمة. فكم من هؤلاء الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا تلك المعجزات والآيات لكنهم كذبوا، كذبوا بذلك، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يشق لهم القمر إلى فلقتين، فدعا الله عز وجل فجعل له القمر جزئين حتى رأوا الجبل بينهما. انظروا إلى هذه الآية العظيمة، لكن قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، هذا سحر، نسأل أهل البادية لأنه لا يستطيع أن يؤثر عليهم بسحره. فسألوهم فقالوا رأينا، ومع ذلك كذبوا. وكم من الآيات والآيات، فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكره على نعمة الإسلام، تلك النعمة العظيمة، وأن نتمسك بالعروة الوثقى دائما بالتوحيد، وندعو الله تبارك وتعالى ونعبده على بصيرة حتى لا يخالط عبادتنا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله تبارك وتعالى قد ضمن أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. انظروا الموجبتان، نفتش في أنفسنا ونتعلم التوحيد ونطلب العلم حتى نحرز العلم الصادق الذي يخلصنا من نار جهنم والعياذ بالله. قلت لكم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون المعجزات ويعرفون صدقه، كان يلقب بالصادق الأمين، لكنهم مع ذلك كذبوا وأبوا. وعندنا في الصحيحين قصة عظيمة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، حضرته الوفاة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم منظر الداعي عليه أن يقتنص الفرص وألا ييأس، يذهب ويدعو الناس، لا يقول خلاص هذا أنا يأست منه، لا، يدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب وقال له: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يكون لي مستند أني أحاج لك فيغفر الله عز وجل لك. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك وأجدادك؟ فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا، وهما يقولانه نفسا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وانظروا إلى الرفقة والعياذ بالله السيئة، إلى ماذا تدعوه؟ إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب. فلما جاءه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك يدافع عنك وكذا وكذا، فهل نفعته بشيء؟ قال: إنه كان في الدرك، إنه في ضحضاح من النار تحت أخمصه جمرتان يغلي منهما دماغه، وفي رواية أم دماغه، كان في الدرك الأسفل من النار، ولولا، يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخاصة بعمه لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد الناس عذابا، ولكن بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج من دركات النار السفلى إلى أعلاها، لكنه لم يخرج من نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الذي هو أعجب من ذلك، أبو جهل قتل يوم أحد، يوم بدر، قتل مشركا، فكان بسبب عصيانه وبسبب جبروته لم يرد الله به خيرا، لأنه لم يأتي بالأسباب. أما عبد الله بن أبي أمية الذي كان مع أبي جهل، كان يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أسلم ودخل في الإسلام، وفتح الله عليه وشرح صدره للإسلام. فدائما ندعو ونحن موقنون بالإجابة: اللهم اهدنا فيمن هديت. الهداية هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، نطلبها من الله جل في علاه. الله عز وجل أنزل في الصحيحين كما في الحديث السابق، أنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية، هداية التوفيق، بيد الله، لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا في حديث الحسن في دعاء القنوت أول ما نبدأ: اللهم اهدنا في من هدى. علينا أن نستشعر هذه الكلمة، أن نتمعن فيها: اللهم اهدنا في من هديت. نطلب الهداية لنا، لأنفسنا، ولأزواجنا، ولأولادنا من بنين وبنات، ولقراباتنا، ولجيراننا، ولبني مجتمع، ندعو لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى سواء السبيل. ولذا في سورة الفاتحة نقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله جل في علاه أن يهدينا صراطه المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. فعلينا أن نتنبه وألا نغتر بأنفسنا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان يكثر منه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. دائما ندعو الله. تأتي فتن في آخر الزمان كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نسأل الله الهداية وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. لا يأمن الواحد منا، وإنما يخاف على نفسه، ويثق في الله، يثق في الله تبارك وتعالى، ويكن صادقا مع الله تبارك وتعالى، يكن صادقا. لذا مما يروي أهل السير أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وهو في سكرات الموت أغمي عليه إغماء، ثم انتبه بعدها وهو يقول لا لا، فسئل قال: جاءني الشيطان، جاءه الشيطان وقال له: فتني يا أحمد، يعني ما استطعت عليك. فكان يقول لا لا لما بعد، يعني ما يزال خائف. وهو من الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه، إمام أهل السنة والجماعة. فعلينا دائما إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله تبارك وتعالى أن نتضرع إليه صادقين، أن يثبتنا على الحق والسنة، أن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فإن هذه الأمة ستفترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله أن نكون منهم. علينا أن نحرص وأن ندعو الله صادقين أن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أضعف الإنسان، تأتيه الشهوات والشهوات والبدع فتخطفه. نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نتفطن لمثل هذا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم بتوفيقه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يهدينا في من هدى سبحانه وتعالى. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.